مما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه زار غلام يهودي، والغلام اليهودي كان خادما للنبي. مرض الخادم فذهب النبي يزوره، النبي عليه الصلاة والسلام يزور خادمه اليهودي، يذهب إليه في بيته. من هو؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يكتفى بأن يقال عظيم، عظيم قليل في شأن النبي، رسول الله، عبد الله ورسوله. يذهب إلى دار يهودي وغلام ليس بالكبير، يسلم النبي على هذا الغلام اليهودي المريض. علينا أن نأخذ العبرة، علينا أن نأخذ القدوة، علينا أن نتأسى بسيد الخلق. هذا النبي الكريم يزور خادم يهودي ويذهب إليه في بيته، يذهب النبي إلى بيت اليهودي ليسلم عليه. الغلام مريض، اشتد به المرض، اغتنم النبي الفرصة ليدعو إلى الله، سلم على الغلام الصغير، على الخادم، والتفت النبي إلى الغلام وعرض عليه لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله يا غلام، قل لا إله إلا الله، يعني ادخل في الإسلام. الغلام نظر إلى أبيه يستشيره هل أفعل، فقال له أبوه اليهودي أطع أبا القاسم، فأسلم الغلام ومات على الإسلام بسبب دعوة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنا وغيري نعاشر نصارى ويهود ومجوس وبوذيين وهندوك وعبدة النار، بل نذهب إلى ديارهم لأجل السياحة، أو نذهب إلى ديارهم لأجل البيع والشراء، والله لا تجد منا من يقول لإنسان الإسلام كذا، النبي محمد كذا، بل إن البعض منا يتحاشى ويكره أن يلبس اللباس العربي، ويريد أن يذوب في المجتمع لئلا يعلم المجتمع الهندوكي أو البوذي أو المشرك أو الكافر أنه مسلم. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى للدعوة وللإرشاد، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. معنى النذير الذي يعلم بتخويف، المبشر الذي يعلم بتبشير. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وسلم.